سيداتي وسادتي، مساء الخير. المكان مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة، والزمان الساعة 10 وبضع دقائق من مساء الخميس 5 ديسمبر عام 1957. والمكان مكان مرتقب، والزمان لحظة ننتظرها، والمكان والزمان يحددان معها اللقاء، وهو لقاء بعد غيبة، فهو إذن لقاء ننتظره في لهفة. سيداتي وسادتي، الليلة موعدنا مع كوكب الشرق أم كلثوم في حفلتها الغنائية الأولى التي تستهل بها موسمها الغنائي، ولعله من توفيق الله أن تحدد الإذاعة المصرية هذا الموعد الذي تقدم فيه كوكب الشرق في أولى حفلاتها الغنائية لهذا الموسم، لنسهر معا ومعها في يوم من أيامنا التاريخية المجيدة. فاليوم أرهف الزمن سمعه لرئيسنا وقائدنا جمال عبد الناصر، وهو يتحدث للملايين من العرب والمصريين، وهو يعلن أنه لم يعد في مصر مكان ولا صوت لعوان الاستعمار، وهو يعلن أن مصر لا تخضع لأي نفوذ إلا لنفوذ الشعب المصري، وهو يعلن أن كفاح الشعب المصري استطاع أن يحول دولا كبرى إلى دول من الدرجة الثانية أو من الدرجة الثالثة، وهو يعلن أن الحكم الوطني في سوريا الشقيقة باق رغم أنف الاستعمار وبفضل كفاح الشعب السوري المجيد. نعم أيها السادة، كان اليوم يوما من أيامنا التاريخية المجيدة، أرسى فيه الرئيس جمال عبد الناصر أسس التطور لثورتنا الاجتماعية التي كانت تسير جنبا إلى جنب مع ثورتنا السياسية. وفي مثل هذه الأيام تم الجلاء الثاني للاستعمار عن بلادنا، وانتصرت مصر، وقهر الاستعمار الغاشم المعتدي الغادر الفاشل الذي تحطم أمام إرادة الشعب المصري وصلابته وصموده. في هذا اليوم من أيامنا التاريخية المجيدة الذي أعلن فيه الرئيس جمال عبد الناصر بدء مرحلة جديدة في حياتنا، وهي إقامة مجتمع اشتراكي ديمقراطي تعاوني، نسهر سيداتي وسادتي مع أم كلثوم بعد غيبتها الطويلة، ويرتفع ستار الآن وتظهر كوكب الشرق أم كلثوم وتقف تحية للمئات ممن حضروا إلى مسرح حديقة الأزبكية ليحضروا أولى حفلاتها الغنائية لهذا العام، وتحيي كوكب الشرق هذه الجماهير، ثم تجلس لتبدأ بعد لحظات أغنيتها الأولى، وهي أغنية جددت حبك لي لأحمد رامي ورياض السنباطي. Thank you. الفجر وانت قريب قريب مني. كان في امل لوصالك يوم ده الفجر وانت قريب قريب مني. كان في امل لوصالك يوم ده الفجر مشتاق يحس نوعك. نسيت اللي كان وغان عليا الهوان ده. أنا لو نسيت اللي كان وفكرك بليالي. في جنتها وأوصف في جنتها أوصف في جنتها وأوصف في جنتها وأصور وأوصف في Thank you. Oh, الضياء الذي يغمر كل المكان. وقفت أم كلثوم تتقبل تحايا الحاضرين هنا وتتقبل ترحيبهم بعودتهم في أولى أغنياتها في أولى حفلاتها الغنائية لهذا الموسم. هكذا كان اللقاء. هي كما كانت دائما في القمة، ونحن كما كنا دائما في القمة أيضا، قمة النشوة والاستمتاع بفنها الخالد الرفيع. غنت أم كلثوم جددت حبك لي، تأليف أحمد رامي وتلحين رياض الصنباطي. كانت هذه هي الأغنية الأولى. أما الأغنية الثانية في حفلة الليلة التي تقدم فيها الإذاعة المصرية كوكب الشرق أم كلثوم، فسوف نستمع إليها سيداتي وسادتي بعد قليل. الآن يعود الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك وإلى اللقاء.